أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: صليت خلف إمام الصلاة الرباعية، وفي أثناء الصلاة صليت ركعتين فعلمت أنه يصلي قصر، فقمت أنا وصاحبي أكمل الصلاة، فصاحبي قام مقام الإمام يكبر، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا غير صحيح، ولا ينقلب المأموم المسبوق إماما لمثله، أعني لا يكون المسبوق إماما لمسبوق، وإنما يصلي كل واحد على انفراده وقد أدرك الجماعة. نعم، اختلف العلماء في المسبوق هل يكون إماما لداخل، يعني لو دخلت أنا المسجد ورأيت مسبوقا يصلي، فهل أأتم به وأكبر تكبيرة الإحرام وأدخل معه في الصلاة لأكون صليت جماعة؟ اختلف في ذلك العلماء، فمن العلماء من أجاز ذلك وقال لا يوجد ما يمنع منه شرعا، ومن العلماء من قال إنه لا يجوز لأنه لم ينقل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد قال من يتصدق على هذا، ولم يرد أنه أمر أحدا دخل المسجد بأن يصف مع مسبوق. وأنا أرجح هذا، وهو أن المسبوق لا ينقلب إماما مطلقا، لا لمسبوق مثله ولا لداخل يأتم به.